إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الشرط الثاني شرط فريندي حبيبي برا فلا لا إله إلا الله مسيتي غايتكو شرط كيما جوين غافيكي نشرت فريندي وما ولا غدنا نكيتو الله تعالى غا جويني فلا في أرول في أغاصون يا أمي العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل جوين غا شرط فريندي ننم في ندغ لندي را العلم لندي بمعناها جوين غا في لندي جوين واغوني غا في لندي ege ramba fala de fera londi nan fin irano juwe wa woni irano akui fara ngode nafiyan batui ba fe sebrimma wa ithbata ya rasabati allah subhanahu wa ta'ala paske juwe anana kin kifir nan tagi annafi wal ithbat annafi wal ithbat na'am yani al ilmu bi ma'naha nafiyan wa ithbata المنافي للجهل نغنس كل تريابا مغيما ننكي حميغي برا فلا لا إله إلا الله تكونا ربارتي نكي تكو أغل لندي فين لندي مندو لندي نغنس كل تريابا ماما جلا إله إلا الله غافيكي ننكي جلا إله الله واخوني أفساري أغاسرتي فين غا كنما أتيغنا دم دي برين تكو e xame kima ba gina kima ba dume di kima fur kima e gay londi fin ay way nga fe londi fin qala allah ta'ala naam allah subhanahu wa ta'ala na surat muhammad fi fa'lam akulun annahu afina kaya la ilaha illa allah bat sayyumuna naghallan abatu illa allah wa allah bat sai yumuna na galla ba to nan dikima illa allah fu allah wa an uthman bar su uthman ma bin affan affan radi allah ta'ala radi ama anaga qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allah ta'ala gara na ma to bay ni kisina na gambe man mata man lafdhul umum aw sigha min sighil umum man wa inara ala falam man sibirin suma ko ame medi furi imam gambarati menge menge tari alun ghima wahabi wahabi tarabi man mat bi yufara wa huwa ya'lam afala kan yakulun akulun annahu ha min ne birin suma ku man min ne ba adama ba game ba dume di ba furi birin suma ku wa ma khalaqtul jinna wal insa إلا ليعبدون من مات مغيوفها ها وهو يعلم أفلا كان يأكل لندك كيما أنه فينا كيا لا إله إلا الله بتسيومنا نغلا أبتا لندك كيما إلا الله فالله دخل الجنة أسومن الجنة دخل الجنة أبرسوا الجنة دخل الجنة أسومن الجنة دخل الجنة أفلغنا كنا ماضي أبرا سؤال جنة إذا حسب غانا توهيدي فري آلي أبونا كبير يوبي وفري الله سبحانه وتعالى رسولنا الجنة حسب غانا توحيدي فالله كلم بغي الله كلم بغي فري ما ولن نتنى أييرا ولن نتنى أييرا نغم فين دل كبير يوبي را يوبي بلي بلي را يمي سما كبير يوبي يوبي نارا نغم مكورغ نغم كتيرا حرمارا كمكوري را almara sanction dira madalan allo megina muye tabla gabolo megina yenara ba gabombo asalam mari gabo mari gamagono ha ngene gibir naki enara ma kaba ya ilubi ama bala fi ngidan kafe na walin dira ba allah bar megina daga na yalla ba dabirin suma kaba ya ilubi yama almara wali makora fi tera ina walla ba tena ra ina walla ba tena ra enara mirma kaba ya ilubi hasani nan da kirna galu na kan gafi ma ali Allah kirin baya tanga nga ayira an Allah tala ga mashi'a Allah ga tinan mu malgiya matina insha'a adzaba Allah tala kana diya ma wa insha'a fa anhu Allah tala kana ayyan ayyan kat Allah tala kana ayyan kat an mara adiye adiya ma wa mara fa muka unga kulunta hala man sa ayyan kat ma fa mane sudi aljanna wa mara fa muka na'am adaga bi man mata wa huwa ya'lam مغير فهم لا جلك يا ماكل امر يوفغا كل مغير فهم في امم غيا مكرم غي ماكل دعاة الضلال صابرا لوينتي داي دلوينتي صابرا امي غير ما توحيد ما امي غير مارا امي غير كوندي مارا امي غير كل مارا ان غليتي دعاء توحيد ما بين نكر مغير غير مغير سند نغيب ان دعاء توحيد ما يبارني ما يعلينا مغير كافر يا افلي ترنا تكفير لا إذا نابنا ما يمير با كافر يمير بين السجان من مناصنا أول شرط من ضوابطهم كما لغنا كي هذا أزو مرا فاهم لمن من غمان مات وهو يألم مغير مغير ياما إدغبوري إغاب مغير إغاب مي إغاب لإنغا كري نغي فغم أفل مي وإنغا في كله ألون دي كيما إفغم أن إماك لمن سمى لا إله إلا الله أنا من غمي ونفغا كلهم كرمو حاما كلهم أمي غما كلهم كرمو أكيسي غنو مني حاما كلهم أكيسي غنو مني bar mai na kulun ina to yara bara baki ma garmo ina ya kulun ne kuma gbagbe o mai mgir na to na gafal ma daira la ilaha illa allah adaira kono waliki tan ma ma far baska ma kulun ne abal ma la ilaha illa allah saba ma la ilaha illa allah kasdum ma la ilaha illa sarah dum ma la ilaha illa sarah baga abal la ilaha illa kama sima tudi la ilaha illa habariki ma la ilaha illa nungin ne bara sarti ne nungin ne tagi la ilaha illa gaburi batu ma la ilaha gaburi bende ko ma la ilaha illa nawali dubaya be ane gafe to ngo yaite marigi ga plus la ilaha illa allah asiko no mayin nebe la ilaha illa allah afira ba ma nigina karama asker muslim yama ala garadi ne beto na ganno ndra ba muslim yara la ilaha illa allah asker kafri ga kafri ya la ilaha illa allah asker allah subhanahu wa taala gadi ne mayilma allah taala gasri mayilma afal ma la ilaha illa allah hadera wali kitamana wali fari ganna kontrin asu muslim ama fari ne londi kima man mata wa huwa ya'lam ama kul kar muhafaza naki change mabe allah ta'ala ga wallan som don ashartul awwal ana fi da'al al mura lon dira al ilm didduhu al jahl lon di aga contraire jahluna ras kulun darya na'am don la ilaha illallah ga shart singina ganya الله نقرأ القرآن في ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أنا غير إسنى غير لما بقى الله را خرسا مناني به مرتن قدي مناني يرا نيمون مرتن قدي همون ما غير استوديني را إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله فمغنى غن سيدي لا إله إلا الله غافيما الله نغى آية رياني وهم يعلمون أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم إفي فسري كل إسن دميما ولكيما إن غن فلغين نيرا دنجي آياتك الله برشرتسا أبلا في إلا من شهد بالحق ومن ينغن سيدي لا إله إلا الله غافيما سيدي أغبت سيومنا نغن لابتا نندك ما فو الله وهم يعلمون لأنك أفيفا غافي كلهم سندميرا ولكيما سيدي أغن في نغن ما أننيرا بل ما ننجي بان سممغي وسما هما ركوتي ألو نبان تمي وسما هما ولا عرب بس كن نغن نكوتي كل ما ديار ركوتي ولينا نما سمم ومرا فامقا ina to kafire tundi la ilaha illallah balade e kolonne e fasari nan koleto nda balade ina to sahabi ne ginna mimmi wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam etin la ilallah fira e fasari nan koleba ta'ira ya ko su muslimi bala mane ma fasari ko lana shi muhammad bin abdul wahhab na gar ana ga kafire ne ginna mimmi wa ta'ala sallallahu wasallam e la ilaha illallah fasari kolon awago in kolon dangi ya ko su muslimi ndira ne kolon ne to nafal de parce que kolon nafal na ganna ibara ko ala ila allah ta amin ilma misma marike batwe amiriba misma se gote batwe ba allah subhanahu wa ta'ala ra ay gote ko allah man nga innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun lugna temuna kana falibe la ilaha illa allah yete gumane wa yaqulun ima fala a inna latariku alihatina aliha pluriel muna mu marige batselu mana muna mu marige bin nabuluma li sha'ir sigisabe majnun dawibe amuta nga marige rim batu na marige no mayir bada manga yirba manga yirba manga yirba don na bara masse wombe e da la ilaha illallah e da la ilaha illallah fasadi kulum na bara masse wombe e da la ilaha illallah wa ghani kulum nani na gatundi imatu allah ta'ala yaghabi fala wombe kana alquran كرموا يا قوس مسلمين فلا ما نير لا اله الا الله وهو على خلاف ما نطق به به على لساني انا سيما قال ام بفر انا غن فرغاني ادي لما قالوا كيف نرى ادم ديلن ان في فلغ نافري كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كرموا غني برغنبو الله سبحانه وتعالى يرى من صبر ادم دي في فلغ امون غن نبا ادم دي في فلغ امون غن فري يا بلدير لا اله الا الله نسينا نيلينا ننفري امنا غنفري كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دون لا اله الا الله غشت تينا ومريتكو وناكل لون دي كيما وما ولا اقول ما انا بلين نيرا لا اله الا الله اغار قديس النيما ابا سيومنا نغلبتو انن دي كيما فو الله اغا ولي ارا اغا ولي غلو نفري لكن كنت ترى غني مغلمب الله والله صوم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.